نذكره ونوحد الله بفضله ونصلي عليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، ونجح سياسيا لم تغرب شمس حياته الآسرة حتى مد الإسلام رواقه وبسط ظله على جزيرة العرب، بؤرة الشرك والوثنية من قبله، وهذا القبل كان قبلا يسيرا جدا، 23 سنة فقط، 23 سنة فقط. طبعا مثل هذا لم يحدث في التاريخ الإنساني على طوله وعرضه، طوله في الزمان وعرضه في المكان، لم يحدث مرة واحدة، انتبهوا. وهذا ما يقرره كل الدارسين في الشرق والغرب أيها الإخوة، في الشرق والغرب. في الطبعة 11 من بريتانيكا انسيكلوبيديا أو الموسوعة البريطانية تحت مادة القرآن، جاء بالحرف الواحد: لم يحدث لمصلح ديني عبر التاريخ الإنساني كله أن أصاب حظا من النجاح مثل محمد بن عبد الله، مستحيل، لم يحدث هذا في 23 سنة. 23 سنة تمضي من حياة من يتسلى أيها الإخوة بالتشغيب على نبوة محمد والتنكية ربما على إنجازاته، وهو قابع مكانه لم يحصل شيئا. هذا فعلت أنت، أنت لم تفعل شيئا لنفسك، حتى لأسرتك لم تفعل شيئا، تتسلى وتشغب على رجل غير العالم، غير التاريخ. ما هذا العتى؟ ما هذه الغيبوبة العقلية؟ غيبوبة. اختبر نفسك أنت، ماذا يمكن أن تفعل؟ ما الذي حدث وفعلته أصلا حتى تتكلم على رجل التاريخ، على صانع التاريخ صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم؟ لكن هكذا تغيب العقول، يخضع المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، يرى قبيحه حسنا، ويرى عظيمة بل عظائم وأوائل وخوالد محمد سيئات وهنات صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله يتم علينا نعمة العقل ونعمة الدين، اللهم آمين. على كل، نجح سياسيا ونجح عسكريا أيها الإخوة، كسب جولات كثيرة، بل كسب معارك وحروبا عظمى أيها الإخوة، غير به التاريخ أيضا، نجح ثائرا ومصلحا اجتماعيا أيها الإخوة، نجح عبقريا في الإدارة والتربية، نجح في كل هذه الميادين. عجيب، هل هذه النجاحات التي نفخر بها وحق لنا أن نكون بها فخورين هي مثار التشغيب والتشكيك والشك في نبوته؟ نعم، هكذا بالذات هنا في الفكر الغربي يتساءلون كيف يتسنى له أن يكون نبيا وهو مع ذلك سياسي وعسكري بالذات وثائر؟ صعب جدا. لماذا؟ هناك جواب قصير أسعفتنا به كارن أرمسترونغ في كتابها محمد سيرة حياة نبي، قالت: يبدو علينا أننا لا نريد أن نرى طريقا أخرى للوصول إلى الله غير الفشل الذي مني به المسيح. وهذه السيدة كانت في بداية حياتها راهبة، ثم آضت مفكرة عالمية وهي منصفة إلى حد مقدور ومشكور، مايكل هارت في 100 الأوائل، وهو كتاب عجيب ترجم لأكثر لغات العالم، والرجل حائز على الأقل على 4 شهادات دكتوراه في علوم وفنون مختلفة، رجل واسع الثقافة بلا شك، لكنه ليس واسع الحيلة على خلفية التعصب، ومن هنا إنصافه. الرجل أراد أن يؤرخ لأعظم 100 شخصية في جميع الميادين أيها الإخوة والمجالات، أثرت ورسمت خطى البشرية ماضيها وحاضرها وربما مستقبلها، فلم يجد مناصا وبدا من أن يبدأ بمحمد، محمد رقم 1. لكن لماذا؟ طبعا هو قال في كتابه، ترجم نسخة مختصرة منه للأسف، أنيس منصور قال في كتابه: وقد يعجب بنو قومي ويتساءلون لماذا لم أقدم المسيح وأنا مسيحي، يقول عن نفسه هو مسيحي أمريكي، وهل ينقص عيسى أو يسوع المسيح عن محمد عظمة؟ قال: قدمت محمدا لأنه ليس ليسوع المسيح من الأثر في تأسيس ونشر ديانته كما كان لمحمد. يسوع مات وكم الذين آمنوا به يعدون على أصابع اليدين أو ضعف ذلك فقط، وبحسب التاريخ النصراني والاعتقاد المسيحي مات على خشبة عليه الصلاة والسلام، صلب على خشبته، هكذا يقول. أما محمد فكما المعنى قبيل قليل لم تغب شمس حياته الآسر المباركة إلا وضرب الإسلام بجيرانه في جزيرة عربه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. هذا نجاح غير طبيعي. ما الذي فعله موسى عليه الصلاة والسلام؟ عجز حتى عن إقناع قومه، عن إقناع قومه أن يحققوا وعد الله لهم وفيهم بفتح الأرض المقدسة. لم ينجح. نجح فيها يوشع بن نون، لكن هو لم ينجح في ذلك. محمد فعل كل هذا في 23 سنة فقط، قضى منها 13 سنة يقارع الشرك والوثنية في جحورها أيها الإخوة. أعظم مقارعة، أعظم مقارعة. فهم طبعا أيها الإخوة محصورون، وأمثالهم من يضرب على نفس النغمة أيها الإخوة، من يعزف نفس المعزوفة، محصورون ضمن تصور تاريخي للنبوة، بالذات نبوة المسيح الإله وابن الإله. هذه النبوة فشلت، إذا لابد أن تفشل كل نبوة. مستحيل أن ينجح محمد وقد فشل المسيح. لماذا؟ لماذا هذا البروجكشن أو الإسقاط؟ يسقطون المسيح على محمد، هذا شيء وهذا شيء، هذا نبي وهذا نبي. صحيح أنهما أخوان ولكن تجربة مختلفة، حيث أخفق هذا نجح هذا. نوح إلى حد ما يعتبر أخفق، ما هي مشكلة. محمد نجح نجاحا عظيما عليه الصلاة وأفضل السلام. المسألة ليست طبعا بهذا الدستور، انتبهوا، المسألة صعبة جدا، وعمليا حتى في واقع الناس اليوم وبالذات في هذا اليوم هي صعبة. كيف؟ سأوضحها كالتالي. بعض الناس يبسطها ليسأل: هل محمد نبي أو عبقري، نبي أو سياسي، نبي أو عسكري، نبي أو مفكر، نبي أو مصلح أو ثائر إلى آخره، هذا أو هذا. بالنسبة للفكر الإسلامي للأسف وبكل تبسيط المسألة واضحة ومحسومة، محمد نبي وليس شيئا بعد ذلك ولا قبله ولا فوقه، هذا غير صحيح للأسف. طبعا هذا فيه جو كما نبهت مرة في خطبة على إنسانية محمد. هم يعتقدون أن الجانب الماورائي، الجانب الغيبي النبوي الرسالي، قد طغى على إنسانية محمد، لم يبق من محمد إنسان شيء، وهذا غير صحيح. محمد قبل أن يكون نبيا كان إنسانا، وبعد أن تنبأ لم يكف عن أن يكون إنسانا، لم يصبح سوبرمان أيها الإخوة، لم يصبح فوق الإنسانية. هو إنسان متسام بلا شك، ولكنه ليس سوبرمان، ليس فوق إيه؟ الإنسانية. ومن هنا عظمته، من هنا موضع القدوة الاتساء به ليبقى قدوة لنا. لا، هم يقولون خلاص بعد أن أصبح نبيا كف كل جانب إنساني فيه، ولذلك لا نستطيع أن نصفه بأنه مرب ناجح ولا بأنه عبقري ولا بأنه إداري ولا بأنه سياسي، وهذا غير صحيح. انتبهوا، لماذا لم يصب نفس النجاح على الأنبياء من قبل وقد كانوا أنبياء؟ صحيح، لماذا لم يمارسوا السياسة والعسكرية والإدارة والتربية والتبليغ بمثل إيه النجاح الذي أصابه هو؟ لأنه متميز، متميز صلى الله عليه وآله، ولذلك كان هو رجل التاريخ كما وصفه المرحوم فارس الخوري رئيس وزراء سوريا القانوني والعلامة العظيم العربي، علامة كبير جدا، ممثل العرب في وقته في الأمم المتحدة، رئيس وزراء سوريا، قال إنه أعظم بني آدم، والرجل كان مسيحيا إلى وقته، يقال أسلم بعد، الله أعلم، رحمة الله عليه، إنه أعظم بني آدم، أعظم رجال هذه السلالة، كان يقولها بالفم الملآن أمام المسيحيين والمسلمين ويبرهنها، والرجل واسع الثقافة جدا، فارس الخوري رحمة الله عليه. نعم، ويل ديورانت، لماذا فارس الخوري؟ ويل ديورانت صاحب قصة الحضارة 25 سنة في هذا المشروع، قال لم يعرف التاريخ نظيرا بين المصلحين لهذا الرجل كهذا الرجل، مستحيل، ما في نظير له، متميز حقيقة. طيب، لكن أيها الإخوة، جوابنا نحن وهو أوسع بكثير من جواب كارين أرمسترونغ، محمد نبي وعبقري وإداري وسياسي وعسكري ومصلح وثائر ومفكر في آن. طيب، هذا كلام جدلي خطابي. لا، العجيب في هذا والتحدي في هذا أيها، والبرهان في هذا أيها الإخوة، أنه استطاع أن يكون كل أولئكم إنجاز هذا التعبير في الوقت الذي هو من قبل ومن بعد نبي الرسول، بمعنى أنه عبقري محكوم بنبوته، سياسي محكوم برسالته، إداري مرب مصلح ثائر مفكر أيها الإخوة، محكوم بمعنى النبوة والرسالة. هذا العجيب، كيف؟ الكلام الآن ليس واضحا. أيها الإخوة والأخوات، قد ينجح مفكر ما أن يكون مفكرا ذا صدقية أو ذا مصداقية كما نفضل التعبير، ينجح. هناك مفكرون في الشرق والغرب حقيقة، مسلمون وغير مسلمين، لهم مصداقية عالية، يؤمنون بما يقولون، يؤمنون بشرف الكلمة أيها الإخوة، بشرف الموقف، بشرف الفكرة، ويعيشون وربما يضحون حياتهم أو مصالحهم في سبيل ما به هم مؤمنون أنهم ذو مصداقية. الآن مثلا في الغرب الأمريكي نوام هذا أو نعوم ترجمة العربية تشومسكي، مفكر ذو مصداقية عالية، الرجل نذر حياته إيه الآن إيه اليوم، نحن نسأل الله يمد في عمره في الدفاع أيها الإخوة عن قضايا العرب والمسلمين والمسحوقين حول العالم، وهو في ذلك يلقى حربا ضروسا غير عادية في بلده، وهو يهودي أمريكي، انتبهوا، من المناهضين للصهيونية والإسرائيل، يهودي أمريكي، ولكنه أكثر الشخصيات حول العالم اقتباسا، أكثر شخصية مرجعية يرجع إليها ويدخل على موقعها وتقرأ مقالاتها وكتبها حول العالم بإطلاق تشومسكي، يستحق هذا لأنه رجل ذو مصداقية يعيش شرف الفكر وشرف الموقف وشرف الكلمة. قبله وإلى حد قريب جدا إدوارد سعيد المفكر الفلسطيني المسيحي كان مفكرا ذا مصداقية، سيد قطب رحمة الله عليه بغض النظر وافقته خلفته كان مفكرا وعالما ذا مصداقية، ضحى حياته في سبيل ما يؤمن به رحمة الله عليه على شريعته، مفكر هائل أيها الإخوة ذو مصداقية. محمد باقر الصدر في العراق ذو مصداقية، مفكرون كثيرون شيعة وسنة ذو مصداقيات أيها الإخوة، ليسوا متلاعبين، ليسوا دجاجلة، ليسوا بائعة متجولين للمبادئ والأفكار يسلخون وينسلخون من جدول الفكرية كل يوم وليلة بحسب ما تقتضي الظروف والطبخات والصفقات، لا، السياسي قد يكون هكذا لكن المفكر الحر ذو المصداقية لا يمكن أن يكون هذا. ممكن هذه مسألة صعبة لكنها ليست إلى حد الاستحالة، صعبة بلا شك أن تكون ذا مصداقية، حتى أن تكون إنسانا عاديا ذا مصداقية صعب في زمان النفاق والدهان والملق والكذب، الزمان الحربائي إنجاز التعبير، الزمان الحربائي أبو الألوان، فأن تكون مفكرا وذا شخصية عامة ومستهدف للإعلام والساسة ولأصحاب المصالح والنفوذ أصعب بكثير، ولكن ممكن كما قلنا هذا في إطار الإمكان. لكن انتبهوا الآن، لو عنا لهذا المفكر صاحب الصدقية أو المصداقية أن يمارس السياسة، هل سينجح في الاحتفاظ بصدقيته الفكرية مع نجاحه سياسيا جديدا؟ صعب جدا جدا. في النهاية انتبهوا، لن نتعرف فيه على فلان المفكر، مستحيل، سنتعرف فيه فقط على فلان السياسي أو المفكر السياسي في أحسن الأحوال. يعني مثلا ريتشارد نيكسون رئيس أمريكا السابق هو مفكر وهو أكاديمي وله كتابات ذات قدر وذات وزن في الاستراتيجية وفي الدبلوماسية وفي الفكر وفي التجارب السياسية، ولكن في نهاية المطاف أنت لا تستطيع أن تجد فيه مفكرا حرا محضا، تجد فيه مفكرا سياسيا أكثر شيء، فهو نيكسون السياسي وليس المفكر. انتبهوا، صعب جدا أن تكون مفكرا بمصداقية وأن تكون سياسيا في نفس الوقت، أن تكون سياسيا بحسب علم السياسة من أيام ميكافيلي طبعا مروراً بغوستاف لوبون، وإن لم يكن لكنه كان منظراً كبيراً جداً وكان أباً روحياً لكبار الساسة الذين غيروا وجه العالم أيها الإخوة، وإن بطريقة سلبية في معظم الحالات. المهم فالسياسة ضمن هذا المنظور الغاية فيها تبرر كل وسيلة، المهم أن أحقق ما أريد أن أحققه. العجيب أيها الإخوة أن الدين أو الأديان بشكل عام ورجال الأديان مروا ويمرون بنفس المسار للأسف الشديد، وعندهم الغايات، انتبهوا، ليست السياسة فقط تبرر الوسائل، لدى المسلمين، لدى اليهود، لدى المسيحيين، لدى الجميع، انتبهوا، من يقرأ التاريخ بحذق، وليس بأسلوب خطابي، ليس بأسلوب تمجيدي احتفائي احتفالي، من يقرأ الوقائع حقا يرى مثل هذا، يرى مثل هذا. نعود سنفصل في هذا إن شاء الله بذكر بعض الوقائع في إبانه إن شاء الله في حينه. فأن تكون سياسيا ناجحا لا يجتمع مع كونك مصلحا صادقا مفكرا نزيها، صعب جدا. أن تكون عسكريا ناجحا يصعب أن يجتمع مع كونك أخلاقيا إيه؟ حقيقيا شخصا أخلاقيا. صعب جدا. أي الأخلاقية في هذه الحروب، في هذه المعارك الكاذبة. يعني واحد مثل كيسنجر، هنري كيسنجر، وقرأوا محاكمة كيسنجر كتاب المشهور أيها الإخوة، هذا تسبب في تأخير وقف الحرب في فيتنام بضع سنين، وفي النهاية من أجل مصالح شخصية، من أجل مصالحه هو ومستقبله هو، وعلى ثابت بالوثائق طبعا. قرأوا محاكمته. أين الآلاف الذين قضوا من شعبك؟ لا نتحدث عن الفيتناميين الضحايا المظلومين، لكن من شعبك، من جنودك، تضحي حياتهم على مذبح حرب مجنونة من أجل مصالحك الشخصية. على ذكر جوستاف لوبون، هو في سيكولوجيا الجماهير أو روح الاجتماع معجب جدا بنابليون. نابليون يعتبر هذا إيه؟ نبي السياسة والعسكرة أيها الأخوة، هكذا. للأسف وفي المقابل يسمونه محمد إمبراطور السماء، غير نابليون السماء، غير صحيح، لا نوافق، هذا تقزيم لرسول الله. على كل حال، لكن هذا تعظيم لنابليون، يسمى إيه؟ نبي السياسة ونبي إيه؟ الجندية، تعظيم لا يستحقه. يعني يقال محمد نابليون السماء، هذا تقزيم لرسول الله، لا نرضاه. هم يظنون أنهم إيش؟ يضفون عليه شرفا زائدا. المهم، هو معجب جدا جدا في نابليون، ويعتبره من أنجح الساسة والعسكريين، لكنه غير موافق بالكلية على الجانب الأخلاقي في شخصيته، وهو يراه لا أخلاقي بالمرة، أو لا أخلاقيا بالمرة أيها الإخوة. طبعا أن تكون سياسيا في هذا العصر ناجحا وعسكريا متفوقا، لابد أن تكون لا أخلاقي أو لا أخلاقيا، لابد أن تكون لا أخلاقيا. نابليون هذا الدجال الأكبر والناجح الأكبر طبعا كان يقول: ما كان لي أن أكسب حرب الفاندي، هؤلاء المتعصب الكاثوليك في الجنوب، لولا أنني أظهرت تمسكي بالكاثوليكية، وما كان لي أن أفوز بقلوب كهنة إيطاليا لولا ما أظهرت من تطرفي في نزعتي البابوية. يعني بابوي أكثر من البابا نفسه. فطبعا أكلت بعقلهم حلاوة وكسبت قلوب كهنة روما وإيطاليا أجمع. وما كان لقدماي أن تستقر في مصر إلا بعد أن تعممت وأظهرت الإسلام. طبعا نابليون دخل الإسلام، دخل في الإسلام، وزع مناشير ويشهد فيها أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الدين عنده مجرد كبش فداء بسيط جدا، حيلة سخيفة. الدين والتوحيد والعقائد والفكر كله كلام فارغ، هذا ما في عندنا أي مشكلة نلبس إيه وننزع هذا الشيء، لكن في سبيل أن نحقق المقصد الغاية. قال: ولو أردت أن أحكم عالم اليهود، توجد في عالم أو في بقعة أو في إقليم، وأردت أن أحكمهم ليسلس قيادهم في يدي، لدعوت إلى إعادة بناء هيكل سليمان. طبعا هو بعد ذلك هو الذي أطلق النداء لأول مرة: يا يهود العالم اتحدوا. نابليون أول مرة أطلق هذا النداء قبل الذين جاءوا بعدهم من سياسة الإنجليز. هو هذا الفرنسي دجال، دجال كبير، لكن هذا التدجيل هو سر نجاحه الكبير بلا شك. أيضا نجاح كبير، رجل مؤثر كل المقاييس، لا زال أثره إلى اليوم في القارة، وربما حتى حول العالم. كيف ترك أثرا حول العالم؟ المهم أيها الإخوة، فأن تكون هذا وهذا وهذا صعب جدا. في الأخير سيطغى جانب على جانب، انتبهوا، سيطغى جانب على جانب، وخاصة الجوانب العملية أو ذوات الاعتبار أو ذات الاعتبار العملي ستطغى على كل جانب إيه؟ تجريدي ونظري وتنظيري. الرسول كان سياسيا ناجحا وعسكريا ناجحا ومفكرا ناجحا وإداريا ناجحا وناجحا، لكن هو في كل أولئكم كان محكوما بمعنى النبوة. وما معنى النبوة أيها الإخوة؟ معناها الصدق المطلق. أن تكون نبيا معناها أن تكون صادقا صدقا مطلقا، وأن تكون واضحا وضوحا مطلقا، فيما عدا تقريره عليه الصلاة وأفضل السلام أن الحرب خدعة أو خدعة، تضبط بستة وجوه هذه الكلمة. على كل حال، أن الحرب خدعة أو خدعة أيها الإخوة، وهذا طبعا لا يمكن أن توقع من أي قائد ومن أي زعيم أثير لدى أمته ويؤثر أمته بالخير إلا أن يقر هذه القاعدة، وإلا سيهلك طبعا. لكن فيما عدا ذلك، لم يرضى لأمته أن تكون مخدوعة على يديه، لم يرضى أن يخدعها لحظة، لم يخلط بين الأمة وبين العدو، فيرى في لحظة معينة أنه لابد من إنقاذ الأمة من نفسها لأنها عدوة نفسها، وبالتالي هي عدوته وعدوة برنامجه، فتصبح مخدوعة مكذوبا عليها كالشعوب العربية اليوم والمسلمة أكثر شعوب مكذوب عليها. لكن الأعجب من هذا كيف تنساق الجماهير أو قطعان من الجماهير وراءهم. لا عجب في هذا لمن درس أحوال الجماهير. للأسف الشديد يبدو أننا مضطرون وليس باستعلائية لكن بواقعية أن نقرر أن هذه الجماهير أيها الإخوة تقريبا لا تزال نفس الشيء، لا تزال قطعانا من غنم مختلبة العقول، مستلبة منزوفة الوعي والإدراك ككل الجماهير. للأسف الشديد ما فيش فيها أي شيء مميز، والجماهير لا عقلها، عندها قوة الخيال، قوة الأسطورة، وقوة الكذب، وقوة الخرافة، وقوة الغريزة، وقوة الاندفاع، وقدرة التجيش. أيها الإخوة، الفرد عاقل ضعه في الجماعة يصبح مجنونا، لا عقل له، يتصرف كمجنون. فإذا أعدته إلى فرديته يعجب من نفسه كيف صدر عنه ما صدر. الرسول حين جاء عليه الصلاة والسلام، سأبدأ من هنا من هذه النقطة، حين جاء عليه الصلاة والسلام قطعا كقائد ومؤسس لأمة وديانة أيها الإخوة أو دين وشرع، لابد أن يكون على معرفة ممتازة وراقية. بماذا؟ بنفسية الجماهير، بسيكولوجيا الجمهور. يعرف هذا؟ ما في قائد عام وينجح دون أن يعرف هذا، يعرفه تماما، لكنه لم يستخدمه ولا مرة كما يستخدمه هؤلاء النهازون الكبار مثل نابليون مثلا، مثل شيوخ الدين، مش في الإسلام، في كل دين للأسف لم يفعل هذا، مثل بعض أصحابه الذين إيحادوا عن طريقه وحرفوا دينه ونصه، لم يفعل هذا مرة عليه الصلاة. وهذا سر العجب. لكي أوضح هذا وهو غير واضح بالمرة أيها الإخوة، سأقول تبسيطا للأمر، نقول لهؤلاء وأمثالهم بل لأنفسنا، إما أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم صادقا في دعوى النبوة والرسالة، وإما أن يكون كاذبا. في أكثر من هذا التبسيط، إما أن يكون صادقا إما أن يكون كاذبا. فإن كان كاذبا كيف تسنى له أن ينجح النجاح الذي حققه وأصابه دون أن يمارس التدجيل والتزييف والكذب والدعاوى والزعم الفارغ؟ لم يفعل هذا مرة. على فكرة كل هؤلاء القادة أيا كانوا تحت أي عنوان أيها الإخوة أو لافتة، لابد أن يمارسوا قدرا كبيرا أو صغيرا مما ذكرت من المزاعم، من الدعاوى، من الانتفاخ، من الأسلوب أو المسلك المزدوج. على فكرة يخاطبون الجمهور على أنهم يخاطبون العقلاء، أيتها الأمة العاقلة الشريفة الكريمة الحرة الأبية، وهم أيها الإخوة وهم مليئون حتى مشاشهم حتى نخاعهم يقينا أنهم يخاطبون بلها وقطعانا من الغنم، ويخاطبون كما أوصى هتلر أيها الإخوة نازيي، يخاطبون الغدد الدمعية والغدد الجنسية فيه. هذا هو الجمهور. قال هتلر ارق دائما وانزل، خاطب أعلى ما فيه وأدنى ما فيه وستحصل على كل شيء من الجمهور. خاطب غدده الدمعية، تحدث عن عذاباته، عن أطفاله، عن يتاماه، عن المحرومين المسحوقين، عن تاريخ التشريد، عن تاريخ الهم، عن تاريخ الأحزان، أبكهم وأنت تكذب عليهم، أنت غير مؤمن حتى بما تقول، أنت تتاجر به ميكافيلي وستحصل على ما تريد. أو انزل بهم كما قال تيتو مرة، لكم الخمر والنساء واتركوا لي السياسة، وكما قال معاوية لن نحول بين الناس وبين ما يريدون ما لم يحولوا بيننا وبين أمرنا. أمر ماذا يا حبيبي؟ في حكومة مسلمة وحكومة دينية ماذا يبقى للناس؟ الرزق بيدك، الرزق بيدك، الجيش بيدك، السياسة بيدك، الحياة والموت تقريبا بيدك، تقتل من تشاء وتترك من تشاء، ده أي شيء. حدود الله عطلتها، لا نقيد من إيه؟ من عمايا تقول لا نقيد، أي والي من ولاتنا يفعل ما يفعل لا نقيد، ما فيش خصاص، في فلوس نعطي فلوس تعويض. ما هذا؟ من يبقى للناس؟ يبقى لهم الخمر والنساء، انتبهوا نفس الشيء، هذه البداية، يبقى لهم الخمر والنساء، تدجيل. قال لن نحول، ما الذي يبقى لنا يا حبيبي؟ نريد شأننا أن نحكم أنفسنا وأن نكون ذوي رأي في أموالنا، في قدراتنا، في إمكانات أمتنا وعرضنا، هذا شأننا. قالت لا، اتركوا لي هذا، نترك هذا لفرد واحد لأهوائه وغرائزه ونزواته. يعطي ويمنع لا بخا ولا كرما، لكنها والعياذ بالله نهزات من وساوسه، شيء غريب. نفس الشيء، لا، النبي لم يفعل هذا مرة واحدة، وهذا هو التحدي. كيف نجح إذن؟ كيف نجح مع أنه عمل منذ البداية وحتى النهاية على تعقيل الجماهير؟ النبي كان يعقل الجماهير، وكل إنسان يفعل هذا لن ينجح. أنا أصدقكم، صدقوني، كل إنسان يحاول أن يفعل هذا لن ينجح النجاح يعني الكبير الواسع، لا، سيكون نجاحه محدودا جدا، صدقوني. إذا أردت أن تخاطب الجماهير بطريقة هتلر سوف تزداد هذه الجماهير وتصبح مليونية. ولذلك تجدون الآن في الساحة الإسلامية، في الساحة الإسلامية بعض هؤلاء المهرجين والممثلين وحولهم ملايين في الفضائيات والإنترنت، لأنهم يستلبون العقول والوعي. طبعا بس العقل والوعي كلام فارغ، كل صاحب عقل ووعي يعلم أنهم يستلبون وأنهم لا وعي لهم أصلا ولا عقل لهم، لا علم لا ثقافة لا فهم لا شيء. لكن الذين يتكلمون بعقلانية جمهور محدود جدا، وهذا طبيعي. من يريد أن يفهم الجماهير هذا هو حالها أيها الإخوة، الذي ينبغي أن نحاول تغييره، ولا يتغير إلا في أجيال بعد أجيال بعد أجيال. النبي منذ البداية حاول أن يعقل الجماهير، وكان واضحا تمام الوضوح، سأفصل في هذا. مثلا النبي عليه السلام كان لكي ينجح بالطريقة المعهودة لكل هؤلاء القادة والكبار أيها الإخوة وأصحاب رؤى التغيير والإصلاح، كان لابد أن يعزز منطق التجيش، ولا تجيش بلا امتثالية، يعني بلا إمعية. صحيح؟ عليك أن تخاطب الجماهير وأن تفهمها أن أمامك رسالة واحدة وطريقا واحدا وهدفا واحدا وبالتالي طبعا وقيادة واحدة، وهذا منطق تجيشي. وعلينا أن نضرب كل الجيوب وكل الأعداء وكل الفضول والذيول التي تعق مسيرتنا وطريقنا. السماء تنادينا، التاريخ يستحثنا، العالم يستنهضنا. تنجح بهذه الطريقة التجيشية. محمد منذ البداية ضرب هذا التجيش، لأن كتابه العظيم ضرب التقليد وضرب الآبائية وضرب العقل الجمعي، عقل القطيع، بقوله تبارك وتعالى، وهذا شيء أيها الإخوة عجيب ومدهش، حين قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، قال هي نصيحة واحدة ولن أثني. الله يقول: أن تقوموا لله مثنى، اثنين فقط، اثنين اثنين وفرادى، أو كل واحد على حدة وهذا أحسن، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. إن جلست وحدك وفكرت احتمال كبير أن تهتدي إلى الحق، إن قعدت في السامر لن تهتدي إلى الحق 100%، مش احتمال 100%، ستصبح جمعيا. انظروا إلى عقليات المتحزرين مثلا، أي جماعة في أي حزب، أيوة، سياسي، فكر، أي شيء، صعب جدا أن تنال استقلالك وأن ينمو عقلك وأن يرسخ رشدك وأنت متحزب وتفكر ضمن حزب، مستحيل تقريبا، معروف مستحيل، لأنك محكوم بعقل الجماعة، بعقل قطيع، بخياراتها، بأفقها، بسخفها، برؤاها، بطريقتها، بمزاجها. الجماعة عندها مزاج أيها الإخوة. الله قال لا. طبعا يا ما توجد جماعة مثل جماعة محمد وأصحاب الأولين، أهلا وسهلا بهذه الجماعة، لأنها جماعة مختلفة تماما، ليست حزبا، سوف ترون الآن، مختلفة كل الاختلاف. من أراد أن ينسج على منواله يا حي هلا سينجح، سيربي أمة، سيربي أفرادا مستقلين، وفي نفس الوقت عندهم روح جماعة وروح تعاضد أيها الإخوة، بارئة من كل هذه اللوثات الجمعية. ثم تتفكروا، قال لا يكون أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت، طيب جميل، ما إيش فيه إن أحسن، لا، النبي لا يريد أن تكون خيرا بغير تبرير، لأنك إذا كنت خيرا وأخلاقيا بالتقليد والمتابعة والإمعية فأنت لست خيرا أبدا، أنت ستنقلب، أنت مرشح في كل لحظة أن تنقلب إلى عكس ما أنت عليه طبعا. وهذا الفرق بين من يسلك سلوكا مبررا لديه، مبررا إيمانيا، عقديا، فكريا، فلسفيا، مبرر ويعرف لماذا يفعل هذا، هذا لا أخاف عليه، لن ينثني بإذن الله، وإن عثر لن يلج به العثار، سينهض بسرعة. لكن الذي يصلي لأن الناس يصلون، يعطي لأن الناس يعطون، يهتف لأن الناس يهتفون، يؤيد القضية الفلانية لأن الناس يؤيدون، لا لا لا، هذا يوم ينخلب الناس سينخلب معهم. يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. لكن وطنوا أنفسكم، شوف فيها معنى المجاهدة، وطنوا أنفسكم على أن تكونوا إذا أحسن الناس أن تحسنوا، أن تحسنوا، وطنوا أنفسكم على أن تحسنوا. كأنه يقول برروا مسالككم الخيرة، برروا فعل الخير منكم، إرادة الخير عندكم برروها. ينبغي أن تكون مبررة وواعية، ينبغي أن تكونوا واعين بإراداتكم وبمسالككم بعد، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. الله أكبر، هذا هو، هذا هو، هذه العقلية هي التي جعلت الأعرابي قاطع الطريق الجلف البدوي غير المثقف جندب ابن جنادة، أو جندب ابن جنادة المعروف بأبي ذر الغفاري، والذي حدثكم مرة قريبا أيها الإخوة أو من قريب أنه مكث عند النبي يعني ليلة أو ليلتين ثم عاد إلى غفار ولم يعد إلا بعد الخندق. لكن هذا ثائر عظيم في التاريخ الإنساني، في التاريخ الإسلامي بالذات، ثائر كبير جدا. شيوعي العرب أيها الإخوة يتمثلون به، أبو ذر والشيوعية، أبو ذر والاشتراكية، أبو ذر قالوا عجيب هذا البدو الأعرابي غير مثقف، ما الذي أحدثه محمد فيه؟ أحدث فيه وعيا بالإرادة ومن ثم وعيا بكل مسلك مباشرة في أول لقاء. هذه الروح المحمدية التي دفناها على فكرة، مدفونة، مدفونة فينا ومدفونة في فكرنا الآن في مناهجنا، مدفونة حقيقة مدفونة أيها الإخوة. هذا الذي جعل أبا ذر حين كان في الشام والكل إلا قيلا تقريبا يطبل ويزمر لمعاوية وسياسة معاوية الرشيدة وحكمة معاوية التي ليس لها مثيل، وإيمان معاوية ونزهة معاوية، الكل يطبل ويزمر إلا أبا ذر قال لا، قال هذا دجال أكبر، معاوية هذا الدجال الأكبر. وهكذا على المكشوف نزع كل أساليب وحيل، كشف فضح كل أساليب وحيل معاوية التدجيلية هكذا، فبرم به معاوية، حاول أن يأتيه من هنا من هنا لم ينجح، فطلب الخليفة إيش؟ أن يأخذها عنده، لأنه قال يعني أوشك أن يؤلب عليه أهل الشام، أهل الشام أنفسهم الذين يطبلون ويزمرون لمعاوية الآن بدأوا إيش؟ يقتنعون بفكرة أن ينقلبوا على معاوية. لماذا؟ طب أبو ذر ليس عنده جيش ولا أسطول إعلامي واستخباراتي وبوليسي، أليس كذلك؟ كيف ينجح؟ سأقول لكم كيف ينجح معاوية أيها الإخوة. تخوف نجاح أبي ذر، قال لك هذا يوشك أن يؤلب عليه أهل الشام، ممكن ينجح. طب لماذا وهو المنفرد الضعيف وحده بحياله برأسه؟ الجواب في هذه الحكاية العجيبة، قصصت عليكم مرة أو مرتين، ابن سينا الشيخ الرئيس المنطيق الطبيب الفيلسوف العالم اللغوي في آخر حياته صار لغويا كما ألف اللغة في فقه اللغة، على كل حال موزوعة. كان ذات ليلة جالسا هكذا في بلدة فارسية في ليلة شتوية باردة شديدة البرد، فسأله أحد تلامذته قال له أيها الشيخ الرئيس لما لا تتنبأ، لما لا تدعي النبوة؟ قال ويحك ما هذا الذي تقول؟ قال نعم ولم لا، ما الذي في محمد خير منك وأكثر مما عندك؟ هو كأنه خجلان يقول أن يقول بالعكس عندك ما ليس عند محمد، يعني عندك طب وفلسفة وعلم ومنطق وأشياء محمد لم يكن يدريها، لم يكن يعرفها محمد هذه الأشياء بهذا العمق وبهذا التفلسف. طبعا واضح لأول وهلة أن الرجل معجب بالعقل، بقوة العقل، بقوة العلم، بقوة المعلومات، بالمعرفة. فقال له جوابك يأتيك بعد حين ليس الآن. ابن سينا حكيم أيضا عنده حكمة بلا شك، تركه من غير جواب. وقبيل أن ينفجر الفجر نادى علي يا فلان يا فلان نائم، وكما قلنا زمهرية برد شديد جدا، فاستفاق الرجل استيقظ ماذا أيها الشيخ؟ قال لو أحضرت لي الشيء الفلاني رد خدمة بسيطة. قال يعني يا شيخي يا سيدي لو أنك أعفيتني فأنا يعني في حال صعب جدا، أشعر بالبرد الشديد والنوم يغلبني. قال له لا بأس لا بأس أكمل نومتك. بعد قليل سويعة من زمان أذن المؤذن، فهب هذا التلميذ الأحمق من فراشه مباشرة أيها الإخوة، وقصد الماء البارد وجعل يتوضأ. فقال هو بن سينا: يا فلان. قال: نعم يا سيدي. قال: أتاك الجواب الآن، هل علمت لماذا لا أريد أن أتنبه؟ قال: لماذا؟ قال: لأنني أنا نبيك المزعوم المنتظر، لم تلبني في حاجة بسيطة جدا جدا، لم أطلب منك روحك ولا نفسك ولا مالك، أن تقوم فقط من فراشك لدقائق وتأتيني بشيء طلبته، لم تجد نفسك بهذا، لم تطلب نفسك بهذا، لكنها طابت لهذا، لصاحب النداء: أشهد أن محمد رسول الله. بعد أكثر من 4 قرون تلبيه في ندائه وتقوم تتوضأ بالماء البارد وتصلي. جواب عظيم وحكمة حقيقة، رحمة الله على ابن سينا لأجل إيه هذا الجواب وهذه الحكمة، فعلا أحسن جواب. لكن هذا الجواب بلغتنا الآن، نريد أن نفلسفه، نريد أن نترجمه بلغة مفهومة. هذا الجواب يقول هذا، يقول: أيها الإخوة، إن هذا التلميذ الأحمق ضيق العطن كان مأخوذا مختلبا كما قلت لكم بقوة العقل، ولم يدرك المسكين أن ما يفوق العقل قوة وعظمة وألقا قوة الروح. لم يدر الرجل من درس التاريخ أن الذي مار به محيط التاريخ أيها الإخوة وانعطف به عدة انعطافات حادة رسمت خطنا ومسيرنا إلى اليوم وإلى كل يوم أيها الإخوة أو في كل يوم، هي الروح وليس العقل. هم الأنبياء وليس الحكماء، ليس الفلاسفة، الأنبياء موسى وعيسى ومحمد وأمثال هؤلاء هم الذين أحدثوا هذا. لم يسمع بالمثل الإنجليزي طبعا في وقته، لأنه متقدم جدا، هو الذي يقول: الأفكار العظيمة تلدها القلوب العظيمة ليس العقول العظيمة. انتبهوا، الفكرة العظيمة ليس شرطا أن تنتج عن عقل عظيم، يعني مثلا مثل عقل شبينغلر ولا هايدغر ولا جاك روسو ولا سارتر ولا ماركس، عقل عظيم بلا شك. لا، الأفكار العظيمة تلدها القلوب، إنها قوة الروح، إنها قوة الروح. قوة الروح ماذا تعني؟ تعني الصدق أيها الإخوة، لأن الروح لا تعرف الكذب، ولا لا يمكن أن تتجامع مع الكذب. العقل كما يعرف الذكاء يعرف الدهاء، صحيح؟ الدهاء ابن العقل ليس ابن الروح. العقل كما يعرف الصدق يعرف الكذب، كما يعرف الحقيقة يعرف المصلحة. أكثر نزاع الآن ليس بين الحقائق، ليس بين براهين الحقائق، بين حقائق وبين مصالح. مساكين، أكثر ناس أرثي لحالهم نحن، أرثي لنا للإسلاميين بالذات، إحنا الإسلاميين يا حرام، من 60 سنة ونحن نقنع أنفسنا ونكتب ونخطب ونصرخ ونبكي ونتشاكى ونتباكى ونريد أن نقنع الآخرين أنكم لا تفهمون الحقيقة. الحقيقة يا جماعة كذا كذا، ولم ندري ولا نريد أن ندري أن الآخرين والله أعلم بالحقيقة منا، والله الآخرون الذين اختلقوا مثلا إسرائيل في أرضنا والله أعلم بالحقيقة منا، والله الآخرون أيها الإخوة هم الأكثر قدرة الأقدر على أن يكتبوا التاريخ الحقيقي لمظلمة ومظلومية الشعب الفلسطيني منا نحن فلسطيني. إيش رأيك؟ يعرفون هذا، يعرفون كل ما لا نعرفه وكل ما لم يفرج عنه من مكر ودهاء ومؤامرات، يعرفون هذا، يقفون عليه، يتحكمون فيه، يخلقونه، يعيدون إنتاجه. لكن ما مشكلتهم؟ ليش مشكلتهم الحقيقة وغير الحقيقة؟ مشكلتهم في حقيقة، حقيقتك أنت طبعا الآن، انتبهوا، ما في شيء اسمه الحقيقة، في حقيقتك وحقيقته، حقيقتك مظلومية، حقيقته مصلحة، هذا هو. إذا كان ثم صراع بين الحقائق بهذا المعنى، لكن ليس بين الحقائق بالمعنى الأرسطي، بالمعنى العقلي التجريدي، لا، هذا غير موجود في عالم الناس للأسف الشديد، ليس موجودا في عالم الناس. على كل حال نعود، الرسول عليه الصلاة والسلام حارب الامتثالية، إذا حارب التجيش، ولذلك حارب العصبيات أيها الإخوة حتى لنفسه. تعجب بعض المؤرخين وحق له أن يتعجب، لماذا عبد الإمام علي في تاريخ الإسلام؟ هذا ربيب رسول الله، ابن عمه وأخوه وربيبه منذ نعومة أظفاره، لكن علي عبد، محمد لم يعبد، علي عبد ومحمد لم يعبد. إذا جاز لي أن أسمي هذا بلغة واضحة جدا وصعبة وحدية، سأقول هناك فشل نسبي في مشوار علي عليه السلام، مش شرط أن يكون مسؤول عنه بالكلية، لكن في فشل، ومحمد نجاح. محمد نجاح حيث أخفق علي أن يعبد علي، تحبون هو مسؤول بطريق مباشر، أعوذ بالله، حاشاه وكلا عليه السلام، لكن محمد نجح أكثر بكثير، تجاوز عليا بكثير، نجح، انتبهوا. وهناك كثيرون عبدوا في تاريخنا للأسف وتألهوا والدعوة الإلهية، لكن إلى الآن لا توجد سكتة أو فرقة عبدت محمدا. لماذا؟ بفضل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسى كل الدعائم وخط كل الحدود بشكل واضح ومحدد لكي يعرب بنفسه ويعيد تعريف نفسه باستمرار، أيها تعريف نفسه باستمرار، ليؤكد أيها الإخوة جملة حقائق بالنسبة إليه هو بدهية وواضحة لكنها خطيرة جدا في مشوار رسالته ودينه. لو تأملتم كتاب الله العزيز فيما عدا خصيصتين ثنتين، أعني الخاتمية، هناك إشارة أيها الإخوة بارك الله فيكم، في آخر المسجد في ضيق وهنا في فراغ، فأفسحوا لإخوانكم بارك الله فيكم، أعني الخاتمية والعالمية، وهما حقيقتان برهنهما التاريخ. لم يأتي بعد محمد إلى اليوم بفضل الله 1400 سنة وثلث القرن نبي سلم له بأنه نبي سماوي، لم يأتي بفضل الله أي واحد، فعلا هو خاتم. إذن الله قال هو خاتم الأنبياء، وهذا لا يعود إلى فضل ذاتي فيه بل إلى فضل اصطفائي، الله أثر أن يختم النبوة بمحمد، هذا عمل الله. الشيء الثاني عالمية دينه، دين تبشيري دعوي قابل أن يدخل فيه ويحث ويعمل على أن يدخل فيه العالمون لمصلحتهم طبعا. فيما عدا ذلك ظل رسول الله وظل القرآن يؤكد في عشرات المواضع شيئا عجيب تأكيده، وهو أنه مجرد نبي الرسول، شأنه شأن سائر إخوانه النبيين والرسل. ما العجب في هذا؟ لا، العجب واضح جدا، كل مفكر، كل مصلح، كل ثائر، أكثر ما يحرص عليه حتى الباحث العلمي الأكاديمي، أكثر ما يحرص عليه مفهوم ماذا؟ الجدة، مفهوم الابتكارية، وبلغة الصحافة السبق، يعني أن يأتي بشيء لم يسبق إليه، أن يأتي بشيء مبتكر، بشيء جديد، بثورة. يعني محمد لا، بالعكس، ظل يؤكد دائما أنه ليس بدعا من الرسل، وأنه ليس من شأنه أن يأتي بالجديد. لماذا؟ لأن الحقيقة التي يعاد إنتاجها ليست بحقيقة، انتبهوا، كل ما يعاد إنتاجه ليست حقيقة، هي محاولات ربما ومقاربات approaches نحو الحقيقة. أما الحقيقة التي نزلت مع آدم وتسلمها نوح وإدريس والأنبياء العظام، إبراهيم ثم سلالته ذريته من الأنبياء، هذه لا يعاد إنتاجها، إنها حقيقة واحد لا تلتوي بها سبل العقل أيها الإخوة ولا سبل الروح، لا إله إلا الله، انتهى. ولذلك التجديد فيها يعتبر هرطقة، الهرطقة الحقيقية والتجديد هو الحد أن تدعي التجديد في هذا، لا، لا يقبل التجديد، لا إله إلا الله من بدء الدنيا، لا إله إلا الله إلى نهاية الدنيا، لا إله الله في الدنيا، لا إله الله في الآخرة، في الجنة في النار برضو لا إله إلا الله، حقيقة مطلقة، حقيقة الحقائق حاكمة في الوجود كله، حقيقة الواحدية والوحدة الربانية الإلهية. النبي أكد هذا دائما، إن أنا إلا نذير مبين، إن أنت إلا نذير، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وما محمد إلا رسول، قال حقيقة أنه رسول مثل سائر الرسل، قد خلت من قبله الرسل، وكما خلوا سيخلو منه الزمان، سيموت عليه السلام، سيقضي يعني أجله. عجيب أن يؤكد هذا، ظل دائما يؤكد. أكثر من هذا، لم يدع أيها الإخوة شيئا فوق البشرية، قال قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الله أكبر، ببيان واضح سلس مفهوم سائغ أيها الإخوة ومختصر من أقصر طريق، قال لا أعلم الغيب. لكن في أمة محمد رأينا من يدعي ويدعى فيه وله علم الغيب، انتبهوا، هؤلاء كثر بالآلاف في الماضي في الحاضر، وهذا تغييم للعقل، أستغفر الله، تغييب، ليس فقط مجرد تغييم، تغييب للعقل. إذا قلنا إن هذه الأمة فقدت شطرا كبيرا من عقلها لا تغضبوا، لا تزعلوا. بعض المشايخ الإسلاميين، إسلامي مثل حالتنا هيك مرة، غضب علي، قال أنا يا شيخ سأعتب عليه، قلت اعتب، اعتب ما في مشكلة، قال أنت متحامل على أمتك، قلت له أمتي إذن هي، ما معنى متحامل؟ أحب أن أواجه الحقيقة وإن مررتني، هي تمررني. هذه الحقيقة أمة عبدت الحيوانات، كيف تقول لي عندها عقل؟ عبدت الحمير أيها الإخوة. ستقول لي كيف؟ أين حدث هذا في التاريخ مرات وربما يحدث إلى اليوم؟ سأحكي لكم قصة عجيبة جدا. والبداية كانت أيها الإخوة مع أوائل المتزهدين والمتفقين الذين كذبوا على الرسول، سوقوا لأنفسهم أن يكذبوا عليه. ولما قيل لهم كيف تكذبون عليه وهو القائل كذا، قالوا لم نكذب عليه وإنما كذبنا له لأجل مصلحته. دينه يحتاج إلى براهين يا حرام، دين محمد يحتاج إلى براهين، فقير بالبرهان، عاجز عن الإقناع، فنحن أوجدنا براهين ومعجزات. ومن هنا أيها الإخوة يقال دائما إن الذاكرة والمخيال الشعبيين، ذاكرة الشعوب من أمثالنا الجماهير الجماعات، تجاف التاريخ، فكره لا تحب التاريخ، تناقضه وتشاكسه. التاريخ الصارم الواضح إذا وجد هذا، في الحقيقة هو هناك تاريخنا، تاريخي وتاريخه، تاريخ ما يكتب للأسف، تاريخ من يكتب أيضا ومن يكتب له. التاريخ هو تاريخ من يكتب ومن يكتب له، تاريخ الكاتب والمخاطب بهذا الخطاب، قضية نسبية. لكن الذاكرة لا ترضى بهذا. يعني مثلا لو ذهبنا إلى القرآن نستشيره ونستفسره ونستفصله عن سورة محمد، من هو محمد؟ أو بالأحرى من هو النبي بعامة؟ سوف نجد صورة معتدلة أيها الإخوة، لا نقول متواضعة، سامية راقية جدا، لكنها معتدلة وواضحة وهي برزخ، لكنه أقرب إلى عالم الإنسان، بل هو مندمج فيه بطريقة عضوية وبعيد جدا من عالم من عالم الله تبارك وتعالى. النبي ليس إلها ولا قريب أن يكون ظلا لإله ولا شيء من هذا العبث والسخف. وكما نقول دائما أين التراب من رب الأرباب؟ هو تراب طين في نهاية المطاف، ليس ربا وليس ابنا للرب. طيب لكن لو ذهبنا إلى المخيال الشعبي، إلى الذاكرة الشعبية، إلى التصور الشعبي للنبي، النبي ما في معجزة، ما في خارقة تخطر على البشر إلا وألفت أحاديث وضعت ورزبتها إلى النبي، ما رأيكم؟ طبعا هناك 1000 معجزة حسية لرسول الله يقال، ما المقدار الصحيح من هذه 1000 المعجزة؟ كل ما يخطر، إحياء الموتى، تصوروا أن النبي فعلا أكرمه الله بإحياء الموتى حقا، أكان يغفل ذكر هذا من كتاب الله؟ معجزة مثل هذه النبي أحيى الموتى. ماذا تريد؟ كل معجزة تخطر على بالك نسبت للنبي عليه السلام. هذا يدغدغ المخيال الشعبي، هذا جميل جدا جدا، تلتقطه الذاكرة وتضخمه. الشعوب بالذات هي التي تفكر تفكيرا رغبويا، thinkful أو wishful، عفوا thinking wishful. الشعوب تصدق ما تحب أن تصدقه. هل تذكرون قصة صدام والقمر في الأردن وفي بعض بلاد فلسطين؟ آلاف الناس، ولذلك أنا أدعو إلى إعادة دراسة ما يعرف بالتواتر، ليس في ضمن إطار الأسانيد فقط، وإنما ضمن إطار علم نفس الجماهير، سيكولوجيا الجماعات الماسس. ستستغرب، تقول لي كيف يا أخي؟ كيف حوالي 100,000 واحد أكدوا وأقسموا وحلفوا طلقات على من أزواجهم أو أو نسائهم أنهم رأوا صورة صدام في القمر في الأردن فلسطين؟ نعم أنا أصدق أنهم رأوا، وأصدق حتى من قال أنه رأى. ولو كنت يعني مستفتيا في هذه القضية، واحد قال لي حلف طلاق أنني رأيته يا أخي، سأقول له أمسك عليك زوجك يا مهبول، لأنه حين رأيته لم يكن عندك عقل، أنت رأيت ما قال الناس أنهم رأوه، أنت رأيت ما أكد الناس أنه نرى، وأنت لابد أن تكون من الناس لكي تشعر بأنك لست نشازا، ذهب عقلك وأصبحت تتحرك بالعقل الجمعي بقوة الخيال الجمعية ورأيت هذا. وربما هناك من لم يره لكن رأى أن المصلحة تقتضي تأييد رؤيته فادعى أنه رأى، من الصحفيين أو المشايخ بعضهم عمل خطبة دينية، انتبهوا، شيء تغييب العقل، تغييب العقل حقيقي أيها الإخوة، ضروري. هناك أسطورة الرمح المقدس في التاريخ المسيحي، في التاريخ المسيحي أسطورة الرمح المقدس التي ذكرها بتفاصيلها إدوارد جيبن المؤرخ الإنجليزي الكبير، صاحب صعود وأفول الإمبراطورية أو سقوط وأفول الإمبراطورية، فول أند كلاين الرومانية، سقوط وأفول الإمبراطورية الرومانية، معروف إدوارد جيبن، قال في الحملة الصليبية الأولى طبعا قس يتبع يتبع كنيسة مرسيليا في جنوب فرنسا، طبعا المرفأ الشهير جدا، ذهب في الحملة الصليبية، يدعى بارتلمي، ذهب في الحملة الصليبية وكان يعني شبه مستشار مع القيادة العسكرية للحملة، طبعا هل عنده قدرة تجيش، رجل دين يا ابناء الرب يسوع انقذوا كذا بتعرفه. نفس الشيء مثل الانسنت الثالث عشر الباب الكبير طبعا اكبر قوه تجيش هو الذي حرق هذا فذهب. طبعا يبدو ان الجولات الاولى او بعض الجولات كانت لصالح المسلمين فتعب الجيش وتخونه الملل والياس فاراد هي الله اعلم فادعى انه نام وراى في منامه قديسا ليس قسيسا قديس شخص مقدس قديسا معروف عندهم اسمه القديس اندري فرنسي او من اصول غاليه القديس اندري المقدس المبجل يحذره اشد العواقب والنظر التي ستحل به ان هو لم يصدع لما يؤمر به. ما هو؟ قال له القديس اندري الرمح الذي طعن به قلب السيد المسيح في الاخير قتل بطعنه هو في قلبه موجود مدفون دفنا تحت محراب كنيسة القديس بطرس في أنطاكيا وأنت تعمر أن تبلغ هذه الرسالة وأن يحفر وينقب ويستخرج هذا الرمح ثم يرفع على رؤوس الأشهاد لأنه حين يرفع ستحل البركة والنصر الربانيان على هذه الجيوش الصليبية الموقرة وسيطعم به قلب كل عربي أثيم سيحصدون عن آخرهم بقوة هذا الرمح المقدس. فقام هذا الرجل مذعورا كما يزعم الله أعلم وقال للمجلس العسكري كذا كذا يا جماعة. قالوا جميل جدا صدقوا يحبون أن يصدقوا هذا أن تكسب الحرب بطريقة. لذلك نحن نحب الدعاء أكثر من العمل. انتبهوا يعني مثلا ادفع لك 10 شلين للعراق لا صعب 10 فلس لفلسطين شوية صعب لكن روح مكة وصلي وابكي خلف الشيخ 27 مستعد يبكيك 10 ساعات. لماذا؟ لأنه طريق قصير للنصر هذا ندعو ونبكي ممتاز جدا بطريقة عجزية ينتهي كل شيء لكن نعمل سياسة وإعلام وفلوس وحرك وشغل وكذا لا لا لا طريق ما لا نريد هذا كل شعوب كذا كسولة هذا منطق بدائي متوحش. ففرحوا أحبوا هذا الشيء ونصب أحد النبلاء الفرنسيين أيها الإخوة حارسا للرمح المزعوم من الآن نصبوه. قالوا أنت حارس الرمح وأنت المسؤول عن فرقة التنقيب والحفر. وبدأ الحفر عساكر الصليبيون طبعا مليئون بالحماس والحمية المقدس وبدأوا يحفرون حتى يعني حفروا إلى عمق 12 قدما وما فيه رمح ولا ما يحزنون. وحل الليل وبدأ الناس يتهامسون إيش القصة وما كان من القصفر تلمي هذا إلا أن أسمعهم صوت نصل الرمح فجن جنون الجماهير النعسة النعسة حقيقة في عقولها وبدأت تصرخ. وأعطاه النبي الفرنسي هذه المرة أيها الإخوة ملفوفا بقطعة قماش أحمر ورفعه على رؤوس الأشهاد وبدأوا يتصيحون ويخشى على بعضهم ويصرخ بعضهم تهيجوا جميعا. ثم اكتشف بعد ذلك أن القسيس بارتلمي هذا نفسه حين شعر بحراجة الموقف حتى النهاية انسل في جنح الليل دون حتى أن يراه النبي الحارس الرمح لأنه كان قد غلبه النوم والنعاس ودخل في الحفرة بعد أن أخفى في طيات أثوابه نصلا لرمح عربي جلد المسلمين يعني. ثم هناك ادعى أنه وجده في أسفل الحفرة. المهم يقول إدوارد جيبن المجلس العسكري كله صادق على أن الرمح وجد هناك. قال لا أدري هل كانوا مؤمنين بذلك أو غير مؤمنين لكن الذي أدري أن مصلحتهم اقتضت أن يؤكدوا إيمانهم بهذا طبعا عشان يقدروا يقودوا هالجماهير الغبية هذه من الجيوش الصليبية. وهكذا تخدع الشعوب والجيوش ويكذب عليها باسم الدين وباسم الرب وباسم القدس. أيها الإخوة سأحكي لكم قصة أكثر مسخرة من هذه القصة للأسف من تاريخ الإسلام هذه المرة ومن مصادر التركية. الخواجة نصر الدين خوجة تعرفونه وجحا هذه شخصية حقيقية طبعا تاريخية نصب إليه الكثير طبعا كان فيه بعض الظرف الدعابة بلا شك. وكان نصر الدين خوجة الشهير بجحا مريدا عند شيخ جرير القدر من أولياء الله الكبار في بلاد تركيا أيها الإخوة يدعى حاجي بكير الشيخ حاجي بكير. طيب حاجي بكير هذا من أين أخذ شهرته؟ من شهرة شيخه ولي أولياء الله تعالى المقدس الكبير الشيخ فلان ابن علان ابن سلطان المدهون في مسجد والذي صار كعبة للقصاد ومزارا لذوي الحاجات أيها الإخوة من العوانس والأرامل والمطلقين والمطلقات والذين لا خلف لهم ولا عقب ولا مال ولا رزق، الكل يأتي هناك، والمغمومين والمحزونين والمقطوعين، الكل يأتي هناك وينذر ويذبح ويهدي ويدفع الأموال. حتى تأثل حاج بكير ثروة عظيمة، تأثل ثروة عظيمة من المال، وصار له بساتين وأوقاف وقصة طويلة عريضة. وجحا الغلبان هذا نصر الدين أخويا مجرد مريد فقير عنده، عرض له في يوم من الأيام سفرة أيها الأخوة ورحلة، فاستأذن حاجي بكير يسافر. قال له سأعيرك أتانا أنثى الحمار، سأعيرك أتانا عجوز شمطاء تعبانة، سأعيرك أتانا تذهب بها وتسافر على أن تذهب وتعود في كذا وكذا يوم، ثلاث أربع أيام مش أكثر، لأنه بيخدمه وبيشتغل كذا بنظف يقوم الغلبان هذا. فذهب، لكنها لفرط عجزها وضعفها نفقت في الطريق، نص الطريق ماتت هذه. فاحتار طبعا، أسقط في يده، بماذا يعود إلى إلى شيخي حاجي بكير؟ ماذا أقول له؟ ماتت الأتان، الرجل حباب للمال، الشيخ الولي الكبير حباب للمال جدا، وهذا تورط لأنه ماذا سيقول له في شأن الأتان. ثم عرض له أن يدفنها، وبين هو يدفنها خطر له خاطر شيطاني، لما لا أدفن عليها ضريحا حتى إذا سئلت أجبت؟ وفعلا بدأ يشيط الضريح ويجمله. فسأله أحد المرة لمن هذا؟ طبعا أمة تعبد الأولياء، انتبهوا، تعبد الأموات، ما عادت تعبد الله حقا، تطلب من الله، عادت تعبد هؤلاء. طبعا هذه انحطاط أيها الإخوة وبدائية، محمد رفعنا إلى رتبة المتجردين، أمة لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله، لا نثق إلا بالله، لا نسأل إلا الله. ثم بعد ذلك كلنا نحن بشر، محمد مثلنا محتاج إلى الله، ولا يعلم خيره من شره. انتبهوا، قل ما كنت بدعا من رسلي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قل لا أملك نفسي نفعا وضرا إلا ما شاء الله. لا، الهوى البدائية حين تصبح بدائية أو تنحط البدائية لا يعجبها هذا، يعجبها شيء محسوس ملموس أيها الإخوة، له لحية، له عمامة، له ضريح، له اسم، له مكان نقصده بخطوات، 100 خطوة ولا 100,000 خطوة حتى ولا 100 كيلومتر، لأن المشكلة شيء محسوس. أصبحنا بدائيين، أصبحنا منحطين متوحشين بعد أن كنا أمة ذات عقل ذات رقي. لذلك لا أؤمن أن هناك نهضة روحية مع غياب العقل، انتبهوا، مستحيل، لا يجتمعان. النهضة الروحية الحقيقية تنتج نهضة عقلية حقيقية، لكن ممكن تكون نهضة عقلية بلا نهضة روحية، لكن ستأكل نفسها، ستستهل نفسها كنهضة الغرب هذه العقلية، لكنها ليست روحية. على كل حال، فسأله قال هذا شيخي فلان ابن فلان، أو هذا من كبار أولياء الله، صاحب سر باتع كما يقول العوام، نافذ، وأوصاني كأن أبني على قبره كذا، ما هي إلا أيام معدودات وليال منزورات، حتى كثر القصاد يا حبيبي وحجاج هذه الكعبة الجديدة من النساء والرجال، فقل رزق حاجي بكير اللي كان بروح عند شيخه غالي، بطل يجو قليل قليل، ظل يرتاد حاجي بكير. فغضب الشيخ الكبير حاجي بكير شيخ جوحة نفسه، فجاء إلى نصر الدين خوجة وألح علي واستحلفه وعدم علي إلا أخبره بنبأ هذا الشيخ الجديد. قال يا سيدي تريد الحقيقة، ولكن عزمت عليك بالله أكتم علي ولا تقطع رزقي. قال ما هو؟ أيش هناك؟ قال هذه ظريفة، هذا اسم الأتان، اسم الحمارة هذه كان اسمها ظريفة، سميها ظريفة بالتركي ظريفة. قال هذه الظريفة يا سيدي. قال ظريفة؟ قاتلك الله. قال يا سيدي اكتب علي يا سيدي كذا، مصيبة كذا، الناس يقتلونني. قال شريطة؟ قال اشرط. قال الشركة، أنا اشترك المعلوم المدخول إلي وإلك، رزق الهبلان على المجانين، إذا هذا استهبال هذول المجانين طواف بيجوا ببكوا بيدعوا، كان مجانين، أمة مجانين للأسف، والله شيء يقرح الإكباد، أقسم بالله، حسب الله على الوكيل. أين نحن من الله يا أخي؟ لا يسد باب لا إله إلا هو يا أخي، ماذا أريد من صاحب القبر هذا؟ رحمة الله على أيا كان، بس رحمة الله على ظريفة. على كل حال، قال على أن نشترك. قال كذلك، ولكن يا سيدي، هذا جحا، يا سيدي ماذا ستقول للشيخ صاحب المقام هناك عندك؟ فعلمي أنه شيخ كبير وسره نافذ جدا، لعله يعود علينا بعقاب أنا وأنت. قال اسكت، الشيخ ذاك هو أبو ظريفة يا حبيبي. نعم، هذه قصة من التاريخ، الشيخ هناك هو أبو ظريفة، كان حمارا قويا، قال رحمة الله عليه، كان جحش ممتاز، قال قوي ونفق، وكان رزقي على متني على ظهره، فتحيث بهذه الحيلة وفتح الله علي بها. صرت أنا شيخ من الشيوخ وهو صار من أولياء. قال والحمد لله ربي كريم ربي لطيف. قال كريمته ظريفة بنت ظريف كريمته على العهد والطريق الحمد لله تواصل طريقه ويمكن تستمر المسألة. أين العقل يا أحبابي؟ أين العقل؟ ما أدراني عاد أنا. طب بلاش الدكتور العلامة الكبير أحمد أمين مؤرخ الفكر الإسلامي في وقته رحمة الله عليه صاحب فجر وضحى وظهر الإسلام ويوم الإسلام ختمها بيوم الإسلام أحمد أمين رحمة الله عليه العلامة المصري الكبير في كتابه قاموس العادات والتقاليد الشعبية ذكر قصة عجيبة جدا. قصة رجل اسمه صالح وما هو بالصالح بل هو طالح طالح الطالحين اسم على غير مسمى. هذا كان يدعي الدروشة وأنه تقريبا يعني شبه أخرس لا يبين يجلس هكذا وكلما مر به رجل أو امرأة ذو أو ذات هيئة شو ذات هيئة عاد يعني في ذهب هنا وكذا وهذا كان لابس متلبس كذا يقول يا واحد يوحد الله مش مجذوب فيختفي الرجل وتختفي المرأة ثم لا يعود. ليه؟ أول ما يقول يا واحد تطلع جماعة قطاع طرق سلابون نهابون قتلة يأخذونه يقتلونه ثم يدفنونه يرمونه في الترعة في النيل ويأخذون ما عنده. اختفى عشرات الناس. شكت الشرطة المصرية في هذا أيام الخديوي إسماعيل هذا أيام الخديوي إسماعيل غريب جدا هذا. شكت الشرطة المصرية فنصبت كمينا أخونا الشيخ الدرويش قال يا واحد خرجوا قال أخذوا الموحد ومن يوحد بهم تعالوا اكتشفوا قالوا لابد من إنزاء شد العقاب. فجاءت مغنية والعياذ بالله سمعتها في الطين كما يقال وحلفت وأقسمت أن هذا درويش ومسكين ولا علاقة له وأنها تعرفه ولابد وطبعا شفعوها لأنها مغنية حكومة فاسدة للأسف وإدارة فاسدة فشفعوها في فاخذته ووضعت القيد في يديه لذلك سمي بعد ذلك صالح أبي حديد اسمه صالح أبي يمكن المصريين بيعرفوا على جامع كبير في القاهرة اسمه جامع صالح أبي حديد يزار اليوم وقال لك تحفة معمارية. علي مبارك باشا صاحب الخطط التوفيقية قال أنا مش قادر أفهم كيف هذا بني على اسمه وعلى جثمانه النجس هذا المسجد العظيم. هنشوف بأمر خديوي إسماعيل أمة لا عقل لها كما أقول لكم للأسف إلا ما بقي لها من عقل طبعا. فالمهم أخذته وهكذا فترة حتى نسيت قصته ثم أشاعت في الناس أنه ولي مكاشف وأنه مخاطب وأنه ينطق بالغيوب. فنفس الشيء قصده إيش أصحاب الحاجات والملهوفون وكثر الناس وهو لا يكاد يبين يغمغم بحروف لا يستبين السامع منها شيئا ثم تأخذ هي المعلوم وكون الثروة طائلة جدا جدا حتى قضى هلك هذا الفاسق المجرم السلاب النهاب القاتل هلك. فبلغ صيته وسمعته أنه من الأولياء الكبار رحمة وقدس الله سره الكريم الخديوي إسماعيل فأمر ببناء المسجد على على قبره ويسمى مسجد سيدي الشيخ صالح أبي حديد. ما أكثر الأسياد في بلادنا سيدي أبو زيد سيدي أبو سعيد سيدي فلان سيدي أسياد كثر بالآلاف في كل مكان الله أعلم الله المرزوق تبارك وتعالى ألا يكون أكثرهم أتانات وحميران. شيء عجيب في هذه الأمة. النبي عليه السلام أيها الإخوة أراد تعقيل لا أقول عقلنت أراد تعقيل هذه الأمة أراد لها ألا تنحط إلى هذه الوحدة لكنها فعلت حين آثرت ألا تتبعه فقط اكتفت هي أن تتغزل بطول حاجبي وسواد عيني وجلاحة جبينه وجمال وجنتيه الأزهرتين جعلوه كأنه ما يتغزل به هذا الذي أخذوه منه صلى الله عليه وسلم للأسف الشديد. وبعضهم أخذ منه الطقوس أيها الإخوة والمراسيم الظاهرية. أين روح محمد؟ أين رسالة محمد؟ أين مشوار محمد؟ أين مسيرة محمد؟ أين تركة محمد الحقيقية أيها الإخوة؟ أين هي؟ أين هي؟ للأسف لابد أن ينبش عنها من جديد لابد أن ينبش عنها. اسمعوا هذا الموقف الذي تعرفونه جميعا لكن فكروا في إطار خطبة اليوم في دلالته. يا له من موقف أخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين قال مات إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم وانكسفت الشمس يعني في اليوم الذي مات فيه إبراهيم عليه السلام ابن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الناس من كسفت إلا لموت إبراهيم. طبعا هذه عقيدة الجماهير نفس الشيء تريد معجزة تريد خرافة تريد خيالا تريد صدمة في القبر هذا هو هذا الأمم قالوا من كسفت إلا لموت إبراهيم واضح إبراهيم مات ابن النبي ابن الوحيد الذكر يعني. يقول جابر فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم 6 ركعات بأربع سجدات حتى آضت الشمس أي رجعت يعني تجلت آض رجع يعني رجعت عادت شفوها ثم قام انتبهوا الآن كان بوسعه مثل كل القادة والزعماء استغفر الله العظيم والدجاجلة والأنبياء الكذبة أن يقول نعم قد رأيتم ولا أدعي أنني أريكم ما لا أرى. رأيتم كسفت لموته عليه السلام ولو قد عاش لكان وارث أبيه، والكلام الفارغ هذا قام بأسلوب مختلف تماما ليقول أيها الناس، بعد أن حمد الله وأثنى عليه وقدسه ومجده عبد الله ورسوله، اللهم اجزي عنا خير الجزاء واجمعنا به، اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، هذا ما نرجوه الله. وقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، قضايا كونية هذه، ها؟ لا تنكسفان لموت عظيم أو قال لموت أحد في رواية، مش صحيح الكلام هذا، ما لهش علاقة بابن إبراهيم بالمرة، لا من قريب ولا من بعيد. فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قال هذه آيات تخوف الله بها إيه؟ من شاء من عباده، والحلف الصلاة مش دول لموت إبراهيم ولد فلان ومات فلان، قال هذا كلام أساطير الأولين خرافات ما فيش منه. يا الله أكبر، أعظم فرصة كان لنهاز أو كذاب أن ينتهزها، صحيح؟ خاصة في شعوب مثل هذه، هي التي ألفتها، هي التي أطلقت هذه. بعضهم لا أقول يهتبل السوانح وينتهز الفرص أو يقترصها، بالعكس يخلقها يهيئ. رسول الله يا أحبابي، وفكروا مرة أخرى، رسول الله كان شديد التبسط في ثيابه ومسلكه ومجلسه ومأكله ومشربه، وكثير أيها الإخوة الاندماج في جماعتي، أليس كذلك؟ والزعماء لا يفعلون هذا. أنا قرأت في كتاب تنوير القلوب للشيخ محمد أمير الكردي قدس الله سره، شيخ كبير وله كرامات يحكى، المهم قال رحمة الله عليه في آخر كتابه آداب الشيخ، من وهذا مش عند الشيخ أمير الكردي، عند كل المشايخ الصوفية، من آداب الشيخ ألا يتبسط مع تلاميذه، ممنوع تطلع لهم في ثياب النوم، ممنوع تطلع لهم بشعرك من غير العمامة هذه والكحل هذا والكلام هذا واللحية المسرحة، كل ممنوع ممنوع. ليش؟ حتى لا تنزل هيبة، لازم دائما ظلك هيبة عليهم، عندك مجلس معين، عندك شكل معين، عندك ستاندرد معين، ما تنزلش عنه عشان تقدر إيش تستلب عقولهم. محمد على كل حال من أول يوم رسالته ليست هي أن يستلبنا، لا والله، أن يهبنا، هو أعطانا ما سلبناه. محمد من أول يوم ما أراد أيها الإخوة أن يغربنا عن أنفسنا، بالعكس أراد أن يوحدنا بحقائقنا، أن يعيد إلينا فرديتنا واستقلالنا، ولذلك كان لا ينحاش عنا ولا منا، يجلس بيننا، يأكل مثلنا أيها الإخوة، ينام بين أصحابي على التراب على الحصير في المسجد في قرعة الطريق تحت الشجرة، حين جاء الذي أراد أن يغتاله صلى الله عليه وسلم أعادي بكل بساطة، يجلس حيث انتهى به المجلس محمد، يلبس مثل ما يلبسون ومش هيك وبس، مش هيك وبس أيها الإخوة. مرة جلس فبقوا هم قائمين، فقال ما هذا؟ من أحب أن يتمثل له الناس قياما أو قال يمتثل فليتبوأ مقعده من النار، لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها، أجلسوا أنتم تظلون واقفين. بادي جارد يعني، تعرفوا بادي جارد، كل حين بيحبوا بادي جارد، حتى مشيخ زينب بن سلطان قال بادي جارد كان عنده، كل خطيرين صرنا ما شاء الله هنا بنهدد أمن العالم. ما هذا محمد؟ لا قال ما فيه، بجلس تجلسوا مثلكو ما في فرق. ونجح مع هذا كله أن يسوسهم أعظم سياسة، صحيح؟ وأن يختلب عقولهم دون أن يختلبها، يحبونه حبا جما وعقولهم معهم، يطيعونه طاعة شبه مطلقة، لكن فيما تبرره إيش؟ عقولهم. فإن خالف أمره إيه ما يقتنعون به لووا والتووا بين يديه حتى يقنعهم، لأنه هكذا رباهم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، في هذا المقام الكريم، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه وطلاقه يا رب العالمين.